ومنها أنها صفة الرحمن. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه بصلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة ثانية من فضائل سورة الإخلاص، وهي أنها صفة الرحمن كما جاء مصرحا بذلك في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث العظيم إثبات اسم الصفة لله عز وجل، فإن من أهل العلم من كان يمتنع عن تسميتها صفات ويسميها إضافات، وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الصحيح الذي فيه نسبة الصفة إلى الرب سبحانه وتعالى تصريحا، فكما أن لله أسماء صرح بها في القرآن الكريم في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فكذلك لله عز وجل صفات كما صرح بها في هذا الحديث. وقد تكلم أبو محمد بن حزم في هذا الحديث وزعم أنه ضعيف، والحق أن هذا الحديث حديث صحيح، ولهذا اعتمده الشيخان، وما تكلم به ابن حزم في بعض رواة الحديث فمردود عليه، وقد تلقت الأمة البخارية ومسلمة بالقبول إلا الأحرف التي انتقدها الحفاظ، وليس هذا من الأحرف التي انتقدها كبار الحفاظ كالدارقطني وأبي علي الغساني وأبي مسعود الدمشقي. هذا حديث صحيح قد اشتمل على هذه الفائدة النفيسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.